وهذه الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به، أي يجب عليه أن يفعله. فالمعنى يحق على السماء أن تسمع وتطيع لربها، أو يحق عليها أن تنشق. ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب، ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى الحاء. وإذا الأرض مدت، أي زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية، وألقت ما فيها، أي ألقت ما في جوفها من الموتى فخرجوا للحشر. وقيل ألقت ما فيها من الكنوز، وهذا ضعيف، لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة، والمقصود ذكر يوم القيامة. فاهمين ده الكلام ده؟ إحنا لا نقول على القول الثاني، المقصود هنا يوم القيامة نفسه. وبالتالي فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تخرج الأرض أفلاذ أكبادها مثل الصهانات من الذهب، فيقول السارق في هذا سرقت، ويقول القاتل في هذا قتلت، فلا تعارض. لكن ده اختيار ابن جزي يعني رحمه الله. فاهمين يا شباب؟ قال: وتخلت، أي بقيت خالية مما كان فيها. يا أيها الإنسان، خطاب للجنس، إنك كادح إلى ربك كدح. الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة، فالمعنى إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك، لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير، فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربك. وعشان كده من الجهل اللي يقول لك خلاص مش هنسميه عيد ميلاد، عشان إيه؟ ده بدعة. طيب هتسميه إيه؟ يقول لك هتسميه يوم ميلاد. خلاص، هي العبرة بالمعاني ولا بالمباني؟ العبرة بالنوم. العبرة بإيه؟ بالمباني. يعني إذا خلاص هنسميه بطيخ يبقى ينفع، يبقى العبرة بإيه؟ السؤال واضح، العبرة بالمعنى. ما تتألق النهاردة، شوف تطلع الدولار اللي معاك، مالك بس ساكت ليه كده؟ عشان طيب يعني العبرة بالمعاني. ده مش كده، ده المعنى تقول له عرب ما تعرفوش الكلام ده. العبرة بالمعاني، يعني هو المعنى اللي بيحصل في اليوم ده، سميناه بطيخ، سميناه طماطم، العبرة بالمعنى نفسه. فده طبعا من الجهل، ان الانسان بيقترب للقبر اكثر، فازاي الانسان يفرح؟ يعني المفروض الانسان يزعل، يعني ان العمر بيعدي. وقيل المعنى انك ذو جد فيما تعمل من خير او شر، ثم تلقى ربك فيجازيك به، والاول اظهر. طب ايه الفرق بين الاول والثاني؟ يا جماعة لو هنسرح صدقا من كده مش هينفع. ايه الفرق بين الاول والثاني؟ انا اعرف احنا اصلا بنعمل ايه هنا. ايه الفرق بين الاول والثاني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، ما انتوا كده فعلا هتخلوا الدرس مش حلو. ايه يا حبيبي، ايه اللي فاهمينه؟ ايه الأول والثاني؟ أيوه ممكن إنسان يتردد الأعمال أيوه نعم بقول أيوه فده نرده بال إنه يعني بالأحوال. لا لا على حسب إنه بيتكبر بعمل. طيب نشوف، الأول سرعة الزمن، والثاني اجتهاد الإنسان في العمل. قريب بس انا لا، في معنى إن يا اما حلال يا اما حرام. هو اي كلام بتحشيف في رغيف. والله يا اخوان في بدايه الدرس كده تفصلونا الصراحه. يا عم غلط والله العظيم، والمصحف غلط يعني. طب خلاص، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي مين؟ أو ملاقي ربك. بس إحنا نتكلم ملاقي مين؟ ملاقيه. ملاقي مين؟ عملك أو ملاقي ربك، والقولان صحيحان. بس كده، أدي سورة الأخرى. سبحان الله، هو أحسن جواب بعد الدرس اللي استفدناه الإيمان بالله. ده أحلى جواب بيكون. يقول: والأول أظهر، لأنك كادح تعدى بإلى لما تضمن معنى السير، ولو كان بمعنى العمل لقال لربك.

تقطعها الشمس في السنة، وقيل هي النجوم العظام لأنها تتبرج أي تظهر. كلمة التبرج معناها الظهور، مش عارف نسمع النساء متبرجات، ما دي معناها يعني. واليوم الموعود هو يوم القيامة باتفاق، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاهد ومشهود، يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على الأمر، أو يكون من معنى الحضور. وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه. وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابا عظيما، ويتلخص من أقوالهم في الشاهد 16 قولا، يقابلها في المشهود 32 قولا. طبعا من اللي أبدع في كده ابن الجوزي رحمه الله في كتاب اسمه زاد المسير في علم التفسير، زاد المسير التفسير برضه. تعال بقى نشوف، هو هنا ذكر 31 قول بس، بالمناسبة مش 32، بص كده عليهم. فتعالى نركز كده وما نفرحش. طبعا لو كل معنى ناخد المعنى ده ونشرح المعنى ده ونربطه بالصورة، الصورة كانت تطول أكتر، وده هيكون عظمة يعني بلا شك. بس احنا نقرأ ونعلق تعليقات يسيرة يعني. لا ليه طيب؟ ما مقدمة في صورة التفسير خدناها شيخ الإسلام، من الخلاف في التفسير فيه اختلاف تضاد وفيه اختلاف تنوع يعني، فالتنوع ده بيكونوا قريبين من نفس المعنى، مفيش تعارض يعني. هنشوف تعالى. قال القول الأول أن الشاهد هو الله تعالى لقوله وكفى بالله شهيدا، والمشهود على هذا يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد عليهم، والآخر أن يكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بها، والثالث أن يكون يوم القيامة بمعنى أنه يشهد فيه، أي يحضر للحساب والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس. القول الثاني أن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله ليكون الرسول شهيدا عليكم، والمشهود على هذا يحتمل أن تكون أمته لأنه يشهد عليهم، ليكون الرسول. أنا عندي ليكون الرسول شهيدا عليكم، ما في أيتين؟ طيب تمام. لا لا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون الشهداء على الناس. أيوه في الحج، أنا عندي دي بتاعة الحج. أيوه وفي في أنا عندي الحج عندي. لا أنا عندي الحج. إذا أي صورتي عندي النساء في الأمراض ترعوا. إيه إيه الصورة بتاعت النساء؟ هاتي الآية بتاعت النساء. طب أي كام عندكم في النساء؟ لا لا ما فيش دي، مش دي يا أخوة. اللي عندي دي صورة الحج، وده صح ليكون رسول شهيدا عليكم بس. تمام صلى الله عليه وسلم. يبقى والمشهود على هذا يحتمل أن تكون أمته لأنه يشهد عليهم، أو أعمالهم لأنه يشهد بها، أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه أن يحضر أو تقع فيه الشهادة على الأمة. القول الثالث أن الشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله لتكونوا شهداء على الناس، والمشهود على هذا سائر الأمم لأنهم يشهدون عليهم، أو أعمالهم، أو يوم القيامة. ده كده كم قول لحد الآن؟ 9. يا أخوة 3 في 3 في 9، احنا كل قول بيفرع عليه 3. أنا عندي مرقبين ب 9 10، أنتوا كده؟ طيب ماشي. القول الرابع أن الشاهد عيسى عليه السلام، والمشهود 10 أمته يعني رقم 10 لقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، 11 أو أعمالهم، 12 أو يوم القيامة. القول الخامس أن الشاهد جميع الأنبياء، والمشهود أممهم لأن كل نبي يشهد على أمته أو يشهد بأعمالهم أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه. القول السادس أن الشاهد الملائكة الحفظة، والمشهود على هذا الناس لأن الملائكة يشهدون عليهم، أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون بها، أو يوم القيامة، أو صلاة الصبح لقول إن قرآن الفجر كان مشهودا. القول السابع أن الشاهد جميع الناس لأنهم يشهدون القيامة أي يحضرونها، 20، والمشهود يوم القيامة لقوله وذلك يوم مشهود. القول الثامن أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أصحابها لقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، أو الأعمال لأن الجوارح تشهد بها، أو يوم القيامة لأن الشهادة تقع فيه. القول التاسع أن الشاهد الله والملائكة وأولو العلم لقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، والمشهود به الوحدانية. القول العاشر أن الشاهد جميع المخلوقات، والمشهود به وجود خالقها وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك. القول الحادي عشر أن الشاهد النجم لما ورد في الحديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد وهو النجم، والمشهود على هذا الليل والنهار لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل. القول الثاني عشر أن الشاهد الحجر الأسود، والمشهود الناس الذين يحجون. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الحج والعمرة. القول الثالث عشر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وذلك لأن يوم الجمعة يشهد بالأعمال ويوم عرفة يشهده جمع عظيم من الناس. القول الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. القول الخامس عشر أن الشاهد يوم التروية اللي هو يوم كام؟ 8، والمشهود يوم الجمعة. بس كده. بس شخص عندي لقيته قرار من بعض الأسئلة. طب ماشي، ما الراي اخترع، ما كل أدلة. أيوة، قتل أصحاب الأخدود. الكلام هنا في ثلاثة فصول، الأول في جواب القسم وفي أربعة أقوال، أحدها أنه قوله إن بطش ربك لشديد، وثانيها أنه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وهذان القولان ضعيفان لبعد القسم من الجواب، وثالثهما أنه قتل أصحاب الأخدود تقديره لقد قتل، ورابعها أنه محذوف يدل عليه قتل أصحاب الأخدود تقديره لقد قتل هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدود، وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون من أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام، فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيدا للكفار وتأنيسا للمسلمين المعذبين. الفصل الثاني في تفسير لفظها، فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خبر، واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو بمعنى لعن. أما الأخدود فهو الشق في الأرض كالخندق وشبهه، وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد به الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود، أو يريد به المؤمنين الذين حرقوا فيه، فيكون القتل حقيقة خبرا. والأول أظهر. إيه الأول أظهر؟ اللي هم الكفار بمعنى، أيوة بمعنى برضو زي قتل الإنسان مع كفارة على ثلاثة. الفصل الثالث في قصة أصحاب، نعم، ما قتل أصحاب الأخدود مين المقصود؟ ماشي، يبقى اختار كده يعني لعن أصحاب الأخدود، هيبقى مين اللي لعن؟ أكيد مش المقتولين يعني. طبعا القول الثاني قتل يعني فعلا قتل المظلومين اللي هم حرقوا في الأخدود، ودي تعزية من الله لهم. أخبار، أيوه، اللهم صل على النبي، والله ده الأمة فيها خير ما شاء الله. لحق الحق، لازم ننزل الناس ننزلهم. لا ما بقول لك انا عارف والله. لا لا، في القولين في القولين. الفصل الثالث في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال. القول الأول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل معناه أن ملك مل... م... أن مش ملكا ملكا ملكا كافرا أسلم أهل بلاده، فأمر بالأخدود فخد في أفواه السكك وأبرم فيه النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فألقوه فيها، ففعلوا ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. ده طبعا حديث صحيح مسلم من حديث سيدنا صهيب، حديث مشهور طبعا كده عارفين قصة غلام الأخدود. القول الثاني أن ملكا زنى بأخته ثم أراد أن يحل للناس نكاح الأخوات، فأطاعه قوم ومنهم أخذ المجوس ذلك، إن المجوس الواحد نعوذ بالله أن يأتي أهله أخته، يأتي أخته عندهم كده في عقدتهم الفلسفة. قال وعصاه قوم فحفر لهم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار. والأثر ده خرجه الطبري في التفسير بالمناسبة.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نختم إن شاء الله لها بسورة الأعلى. سورة الأعلى النبي كان يقرأها إمتى؟ الوتر، الجمعة الجمعة. والعيد ما شاء الله. ها انتوا براحتكم. في اثر كده يقول لو بطلنا نهبد نموت، عارفينه ده؟ طب انا اديكم عرفتوه. لا لا اديكم، لو بطلنا نهبد نموت. والصلاة الجهرية الاعلى والغاشية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا معاذ افتن انت يا معاذ، وذكر سورة يعني القدر سورة الاعلى يعني حاجة من كده. لا سنة الفجر لا. وفي حديث يعني في كلام يعني ان النبي لم يكن ينام حتى يقرأ المسبحات كل سبح يعني. في ضعف يعني. طيب سبح اسم ربك الاعلى طبعا سورة عظيمة جدا، وكل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في مواطن كثيرة. اذا يعني فيها معاني ما ينفعش تغيب على المسلم. سبح اسم ربك الاعلى، التسبيح في اللغة التنزيه، وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون المراد المسمى ويكون الاسم صلة كالزائد، ومعنى الكلام سبح ربك أي نزهه عما لا يليق به، وقد يتخرج ذلك على قول من قال إن الاسم هو المسمى. طب هل الاسم هو المسمى؟ ما تعرفهاش دي عشان دي صعبة. أنا عارف. هل يا جماعة الاسم هو المسمى؟ نشوف كده الناس تعرف المسألة دي ولا لا. هي دي أصلا مسألة منطقية علم كلام شوية، بس نشوف قول. انا احب لكم شنو تفرق، انتوا لكم عقيده اهل السنه على طول. يا جماعه هل الاسم هو المسمى؟ نشوف كده الناس يعني امكانيات الناس. بسم الله. المساله صعبه شويه طبعا، فيها تفصيل كبير جدا، بس هديكم معلومه عنها ان شاء الله. ها هل الاسم هو المسمى؟ ليس كل اسم مسمى. الاسم هو المسمى في حق الله؟ لا لا ما ينفعش نقول كده. لا تعرفين يا جماعة ايه الاسم والمسمى؟ طب انا هو طيب يعني ايوه صح. طب بس نشوف الناس الاسم والمسمى ده يا جماعة. طيب يا عم زلتني يا عم خلص صح؟ لا مش هنساها يا عم. لا مسألة صعبة عشان نكون عارفين. انا ذكرت كلمة البداية عشان بس الهبد ما يتعبناش يعني. زي كرسي الاسم والكلمة لا تشير إلى هوية الشخص أو شيء، بينما المسمى هو الاسم الذي يعطى لشيء من الورد. لا ربنا يغفر لنا ولكم يا رب. كله غلط يا جماعة. اللهم بارك. لا مش اللهم بارك في الغلط يعني، اللهم بارك. الناس الحمد لله بتكتب يعني حلو، إن الناس بتحاول ده حلو يعني. تمام بحترم يعني، لو مسألة صعبة الناس تسكت بحترم كده. أنا عارف طبعا ضميركم مأنبكم يعني عايزين تاخدوا راحتكم. طيب صلوا على رسول الله. يعني إيه الاسم هو المسمى؟ بمعنى لو حد اسمه كريم ممكن يكون كريم أو غير ذلك صح؟ فمش شرط اسمه كريم يكون وصفه كده يا عم، ده جزء بس من الحل سواء. طيب الاسم هو المسمى، يا ريت والله بس هو الله يعني كنا عدناه وكنتوا تتعدوها برضه معانا والله. كنت هتسأل؟ طيب الاسم هو المسمى، يعني لو مثلا انا الان كتبت في الورقه هنا احمد، ماشي كده، هل الحروف دي هي احمد؟ يعني واحد المسمى اللي هو احمد ده بيه في الورقه؟ يا رب استر. احنا بصوا انا هعديها الان هشرحها بسرعه ان شاء الله في كام ثانيه، فهمتوا بعدين، اصلا دي مساله منطق علم منطق. طيب ثواني ثواني يا عم، والله انا اللي غلطان. واحد اسمه احمد، مش صفته يا سيدي، اسمه. طب نركز بس فيها، واحد اسمه احمد، واحد اسمه احمد، ماشي، المسمى ده اللي وقع عليه هو، تمام. طيب لو كتبت انا في ورقه الف ح ميم د، اديني كتبت الاسم، هل المسمى ده اللي هو احمد بيه في الورقه؟ لا، فنكتب برضو الله سبحانه وتعالى حاشاه، هل؟ لا، يبقى اذا الاصل ان الاسم للمسمى وليس الاسم هو المسمى. ده خلاص المساله في القول، والله فهمناها فهمناها يعني ان شاء الله تتعلموها وتبحثوا وتتعلموا، تمام. اصل مش كله يكون في نفس المجلس، ده اصلا مساله كبيره يعني. طيب والاخر ان يكون، ما هو كل ده لك يتخرج ذلك على قول من قال ان الاسم هو المسمى، كنا عدناها والله، انا ربنا يسامحني. قال والاخر ان يكون الاسم مقصودا بالذكر ويحتمل المعنى على هذا اربع، وكل ده عشان يقول ليه سبح اسم ربك الاعلى، ليه لم يقل سبح ربك الاعلى كانت تمشي، لكن ليه ذكر الاسم؟ تمام. اللهم صل على النبي. يقول ويحتمل المعنى على هذا اربعه اوجه. طبعا ده الاسم والمسمى دي اصلا مساله منطقيه، فلما اهل الكلام بياخدوها وبيكلموا اهل السنه بيها واهل السنه بيردوا، وطبعا كلام شيخ الاسلام معروف في الكلام ده خلاص يوه بعظمه، لا الخلاصه فيها تبحث فيها، ما ده هضرك لو قلت الخلاصه يا شباب. والله تعودنا ان العلم هات الزتونه، يعني كلمه زتونه بسمعها كثير ما بردش، لازم العلم ده عزيز، لا يتعب ويبحث يبحث. لا انا هديك مصدر ان شاء الله تبحث فيه او بعد الدرس ان شاء الله. طيب يقول ويحتمل المعنى على هذا اربعه اوجه، الاول تنزيه اسماء الله تعالى عن المعاني الباطله كالتشبيه والتعطيل، الثاني تنزيه اسماء الله ان يسمى بها صنم او وثن، الثالث تنزيه اسماء الله على ان تذكر في حال الغفله دون خشوع، الرابع ان المراد قول سبحان الله ولما كان التسبيح باللسان لابد فيه من ذكر الاسم اوقع التسبيح على الاسم، وهذا القول الصحيح. ويؤيده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال سبحان ربي الأعلى، وأنها لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم، فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب، ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى، فلذلك قال سبح اسم ربك الأعلى، مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه، وإنما ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان، وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقوله فسبح باسم ربك، لأن معناه ننزه الله بذكر اسمه. ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس أن معنى سبح صل باسم ربك، أي صل واذكر في الصلاة اسم ربك، اسم ربك. والأعلى يحتمل أن يكون صفة للرب أو للاسم، والأول أظهر، الذي خلق فسوى حذف مفعول خلق وسوى لقصد الإجمال الذي يفيد العموم، والمراد خلق كل شيء فسواه، أي أتقن خلقته، وانظر ما ذكرناه في قوله فسواك فعدلك. والذي قدر فهدى، قدر بالتشديد يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من التقدير والموازنة بين الأشياء، وقرئ بالتخفيف يبقى قرئ إيه؟ قدر، فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير، وحذف المفعول ليفيد العموم. والذي قدر، قدر على إيه؟ كله، يعني مفيش حام المفعول المحذوف، فده يفيد العموم. فإن كان من التقدير فالمعنى قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجهه الانتفاع به، وعرفه وجهه ولا وجهة بتقبلها، وعرف وجه الانتفاع به. وقيل هدى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل، وقيل هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي، وقيل هدى الناس للخير والشر، والبهائم للمراتع، وهذه الأقوال أمثلة، والأول أعم وأرجح، فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب. وقال الفراء: المعنى هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالة على الأخرى، وهذا بعيد. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، المرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم، والغثاء هو النبات اليابس المتحطم، وقد يقال للذبل غثاء، وأحوى معناه أسود، وهو صفة لغثاء. والمعنى أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله بعد قدرته غثاء أسود، لأن الغثاء إذا قدم تعفن واسود، وقيل إن أحوى حال من المرعى ومعناه الأخضر الذي يضرب إلى السواد. وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير، تقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، وفي هذا القول تكلف. يعني بعض الأقوال إن الزرع بيكون أخضر بعدين بيكون هشيم، فكذلك الإنسان بيكون شباب بعدين يكون كهل السن. يعني سنقرئك فلا تنسى، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعده الله أن يقرأه القرآن فلا ينساه، وفي ذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أميا لا يكتب، وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن. وقيل معنى الآية كقولي: لا تحرك به لسانك، فإنه عليه السلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل عليه السلام خوفا أن ينساه، فضمن الله له ألا ينساه. وقيل: فلا تنسى ناهي عن النسيان، وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر، فالمراد الأمر بتعهده حتى لا ينساه، وهذا بعيد لإثبات الألف في تنسى. إلا ما شاء الله في وجهان، أحدهما أن معناه لا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه كقوله: أو ننسيها، أو ننسيها عفوا، كده معناه النسخ، معناه النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها. والآخر أن لا ينسى شيئا، ولكن قال: إلا ما شاء الله، تعظيما لله بإسناد الأمر إليه، كقول خالدين فيها إلا ما شاء الله على بعض الأقوال. وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي. والأول أظهر، فإن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن، أو فيما قضى الله أن ينساه ثم يذكره. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع قراءة عباد بن بشر يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها. وننسرك اليسر عطف على سنقرئك، ومعناه نوفقك للأمور المرضية التي توجب لك السعادة. وقيل معناه للشريعة اليسرى، من قوله صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام: دين الله يسر، أي سهل لا حرج فيه. فذكر إن نفعت الذكرى، ركزوا معنا في المعنى ده مهم. المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار الذين لا تنفعهم الذكرى، واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم، كقولك: قد أوصيتك لو سمعت. وقيل إن المعنى: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. واقتصر على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه، وهذا بعيد وليس عليه الرونق الذي على الأول. الشيخ السعدي والرازي وغيرهم من أهل التفسير يقول في الآية دي: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني لو تعلم يا محمد إن الذكرى تنفع ذكر، وإلا فلا تذكر حتى لا تهين الدين ولا تهين العلم. يعني هي دي بعض المواضيع، بيكون مثلا في درس علم لو هتتكلم في شيء معين الناس مش لا تعبأ ليه بال أو لا تهتم، فتعمل إيه؟ تسكت لكل مقام مقال. وأنا القول ده أحبه، مثلا يكون مثلا في تقصير مثلا من الشباب في مجلس مثلا، فهو مش عايز يبحث مسألة، بتكلم عموما والله، لا فتقول مش لا أنا أقول هذه المسألة، لأن أحيانا مثلا مسألة تاخد ساعة، فكده هنضيع المجلس كله في المسألة دي، مع ان غالب الناس بيكون عارفها الا الشخص ده انه مقصر في الباب ده، فاهمين كده؟ فاحنا مش هنضر يعني نضيع وقت الناس دي، فلان دول يروح يبحث. بعد ما يبحث يا عم الشيخ احمد، بعد ما يبحث ويتعلم ويسال، لو حتى ما عرفهاش نعمل ايه؟ يسال. فهمت يا شيخ صلاح؟ طيب، يقول: فذكر ان نفعت الذكرى. يا حبيبي ما هنا دي فذكر بس بشرط، شرط ان نفعت الذكر. طب لو ما نفعش ما تذكرش. لا لا لا لا لا لا، سيتذكر من يخشى، اي من يخاف الله، ويتجنبها الاشقى، يعني الكافر. وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة ابن ربيعة، والضمير المفعول فيه للذكرى. الذكرى نعم. النار الكبرى هي نار جهنم، وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا، وقيل سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم، فإنها تتفاضل وبعضها أكبر من بعض. وكلا القولين صحيح، إلا أن الأول أظهر، ويعيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. لا يموت فيها ولا يحيى، أي لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة هنيئة. وعطف هذه الجملة بثم، لأن هذه الحالة أشد من صلي النار، فكأنها بعده في الشدة، يعني بيصلي بالنار، والأصعب منه أنه هو لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى، يحتمل أن يكون تزكى بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي، أو بمعنى الطهارة للصلاة، أو بمعنى أداء الزكاة. وعلى هذا قال جماعة إنها في يوم الفطر، اللي هو أدى الزكاة يعني، والمعنى أدى زكاة الفطر، تخرج فطر ولا تخرج حبوب ولا مال. جماهير أهل العلم أنها تخرج حبوب، كما كان يخرجها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني زي ما ذكرنا، جماهير أهل العلم قالوا لي طلعها فلوس لم تقبل منه أمام الله سبحانه وتعالى ويسأل عنها، ده جمهور أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وذكر اسم ربه، وذكر اسم ربه في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام وصلى صلاة العيد. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ضعيف يعني. وقيل المراد أدى زكاة ماله وصلى الصلوات الخمس، اللي هي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والمعنى الأعم قد أفلح من تزكى يعني زكاة، أيوة، يعني طهر نفسه وقلبه. نعم، إن هذا الإشارة إلى ما ذكر قبله من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، أو إلى ما تضمنته السورة، أو إلى القرآن بجملته. إن هذا، والمعنى إنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب. معلش إن كنا نسرع شوية بس عشان الوقت، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. إن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل من سورة الغاشية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. واللي معاه سؤال الآن يتفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.